أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحياة يعيشها الناس وسبحان الملك، على قدر عدد هؤلاء الناس بعددهم تأتي عدد المفاهيم لهذه الحياة، فكل إنسان يفهمها على طريقته ويريد أن يعيشها بالكيفية التي يظن أنها تجلب له ما يريد. ويتميز المسلم، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، يتميز المسلم، وليس ذاك إلا المسلم أن يسلم هذا الأمر برمته إلى ربه فيستريح أمر حياته. إن كثيرا من الناس يريد أن يجرب ويظل يعيش يتخبط، والناصحون من حوله، قد تجد ابنك أو أخاك الأصغر أو جارك أو عاملا عندك أو إلى آخره وهو صغير السن ويمشي في سبيل، وتقول له يا ابني خلي بالك السكة اللي انت ماشي فيها ديك سد، دي آخرها حيطة، يقول لك طيب ماشي، أو يقول لك مالكش دعوة، أو يقول لك معلش سيبنا جرب، أو يقول لك أنا هحاول، يقول لك مش شرط كل اللي لقيته مسدود يعني أنت يبقى مسدود قدام كل الناس، سيبنا اتصرف أو إلى آخره، ويوصل لآخر الطريق ودماغه تتخبط في الحيطة ويرجع وهو وارم أو بدمه، يقول لك فعلا لقيت آخرها حيطة. ولكن هذا دائما يحدث بعد فوات الأوان. الاعتراف يأتي دوما بعد فوات الأوان، بعد أن لا يستطيع مرة أخرى، وخصوصا في هذه الحياة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. مشكلة المشاكل أن هذه الدنيا ليس فيها إعادة، يعني ما ينفعش أن واحد يمشي غلط وبعدين يقابل ربنا يموت، يتخبط في حادثة يموت، يقع تحت قطر يموت، يجيله سرطان يموت، يبتلى بأي بلوى سودة يموت، ولما يموت يقابل ربنا يقول له أنا آسف، حقك علي، أنا غلطان، حرمت، مش هعمل كده تاني، رجعني، ولو عملت كده تاني عذبني، يرجعه، خلصت. هي دي مشكلة بقى، إنك مش هتقدر تعيد من أول وجديد تاني. المسلم يريح نفسه من البداية، يقول يا رب سلمت لك أمري فمر ما شئت تجدني عبدا مطيعا. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. والملك غني، المثال ده ضربته كتير، أن الملك سبحانه وتعالى غني وهو يريد أن يشتري عبيدا. كان في زمان سوق اسمه سوق النخاسة. اسمه سوق ايه؟ سوق النخاسة. ده كان بيتباع فيه ايه يا اخي؟ العبيد البشر. كان يرصوا الناس كده، حطوا عماد جنب احمد جنب محمد ويوقفوهم كده، والراجل النخاس اللي هو صاحبهم صاحب العبيد التاجر تروح له انت وعايز تشتري عبد، بتقول له انا عايز اشتري عبد، يقول لك عندي همك عماد ومحمد واحمد اشتري. تقول له لا انا عايز عبد بس يكون في توة، بطل هستعمله بودي جارد بتاعي، وفي نفس الوقت عايزه يكون بيتكلم انجليزي وعربي والماني، وعايزه يكون كمان سواق، وعايزه يكون بيلعب كمبيوتر كويس، وعايزه. يقول لك طب معاك كم؟ تقول له معايا 100,000. يقول لك لا، اللي انت طالبه ده غالي عليك، انت اللي ينفعك عبد ضعيف. لكن لما يدخل واحد ويقول له معاك كم، يقول له اللي انت عايزه، يقول له عندي وفوق اللي انت بتقوله كمان في كذا وكذا وكذا، ذكي جدا ونظيف جدا وجميل جدا وشيك جدا و الى اخره، يقول له حاجات تانية كتير. فالغني اللي معاه فلوس كتير يتشرط وبيشتري العبد، صح ولا لا؟ الملك جل جلاله هيشتري الله، يتشرط؟ رد عليه، من حقه لانه غني. بالعكس، ده هو الثمن اللي بيدفعه فيك، حدش تاني ابدا يدفعه، الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فعشان كده سبحانه وتعالى لما اراد ان يشتري، اسمع الايات، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به التائبون. شروط، شرط العبد اللي ربنا يشتريه: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. 10 صفات، 10 صفات اشترطها الملك في العبد اللي يشتريه. السؤال دلوقتي، انت تنفع كده ان ربنا يشتريك؟ تنفع؟ الملك بيشترط سبحانه وتعالى. فلا بد ايها الاخوه، لكي نصلح انفسنا لنصلح لله. العبد اللي انت كنت رحت تشتريه من عند النخاس ده، هو اتولد بيعرف انجليزي؟ لا. هو اتولد بيسوق عربيه؟ لا. ومال ايه اللي حصل؟ ربي، علم، درب. هي دي القضية اللي انا هتكلم فيها الليلة دي ايها الاخوة، في ولادة القلب. اللهم ارزقنا قلوبا جديدة نعبدك بها. ان الله عز وجل خلقك وفيك مجموعة من الافات وابتلاك. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، يعني مختلطة، نبتليه، نمتحنه، فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان الملك. هذه الامشاج الطباع. الله عز وجل خلقك، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. اخرجك من بطن امك لا تعلم شيئا، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا رجل تمشي بها، ذكاء محدود وفهم محدود. ثم نماك ورباك واعطاك العقل واللسان والعينين والاذنين والقلب واليد والرجل، وقال لك عبدي طهر نفسك. طهر نفسك، هذا هو الابتلاء. القلب حين ولدت في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. انتهينا في اللقاء الماضي من الخروج من ظلمة النفس بعد أن اعتقدنا أولا ألا ترى لك نفسا ولا تشهد لك فضلا ولا تطلب لك حقا. انت مين؟ انت ولا حاجة. اثنين، ذم النفس. ثلاثة، سوء الظن بالنفس. أربعة، سياسة النفس. خمسة، ذل النفس لله بالعبودية. انتهينا من أنفسنا وندخل الليلة في قضية الطبع. والطبع هو ما بنيت عليه النفس، ده أصل مشاكل النفس جاية منين؟ من الطبع. فبعد أن تخلصنا من النفس بقى الطبع سهل ان احنا نتخلص منه، سهل جدا. الطباع التي فطر عليها الانسان سهل تغييرها، وانت مبتلى بتغييرها. ايها الاخوة، هذا الاسد الذي من طبعه ان يفترس ويأكل اللحوم، غيروا طبعه وركبوه، فما بالك طبعك انت؟ ممكن يتغير؟ نعم، وبمنتهى البساطة يمكن تغيير جميع الطباع. والدليل واضح جدا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل مولود مولود مسلم، لكن أبوه يغير فطرته، يجعله نصراني أو يجعله يهودي أو يجعله علماني أو يجعله فاجر أو يجعله عاصي أو يجعله مجرم، يدربه على الإجرام. فلذلك هذه الطباع يمكن تغييرها. أيها الإخوة، إنني حين أذكر الطباع اليوم فعلا أمر مذهل. أمس وأنا أكتب العنوان الخروج من ظلمة الطبع، قالت لي: يا ابني ما حدش بيخرج. فعلا كل الناس محتفظة بظلمة الطبع، لم يحاول الخروج منها، وإن كان الخروج منها سهل جدا، سهل جدا، تستطيع أن تخرج من ظلمة الطبع. يا شباب، بمنتهى البساطة، هؤلاء الصحابة الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما بعث الرسول كان أبو بكر عنده 40 سنة، وتخلص من طباعه الجاهلي. الصحابة كلهم، الصحابة اللي ما نشأش في الإسلام واللي ولد قبل الإسلام، ولد في بيت كافر بيعبد صنم. عمر بن الخطاب كان بيضحك ان بيعمل صنم عدوى يفضل يعبده يومين ولما يجوع ياكله. ازاي تخلص من ده؟ ازاي تخلص من دي؟ فانت مش هتقدر تتخلص فقط من كثرة النوم والنوم عن صلاة الصبح، مش قادر تتخلص من دي، مش قادر تتخلص من مجرد انك انت راجل مالكش مزاج في القراية، مالكش في القراية، حب اسمع بس، مش قادر تتخلص من الطبع ده انك ما بتقراش عشان تتعلم دينك، مش قادر تتخلص من انك انت تخف الاكل شوية او تبطل المنظرة اللي انت فيه، مش قادر تبطل دي. ليه؟ لاننا قط لم نحاول، لم نحاول. نحن نقول ان قطع مادة الطبع من الاصل بترها مستحيل، ولكن ممكن تهذيب الطبع وتوجيهه الى الناحية السليمة وكفه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة، الطبع مأساة. قضية الطباع ينبيك عنها رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول: تجد الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. تجد الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، ما تلاقيش في كل 100 إنسان راجل ينفع يبقى راجل. دايما أقول لكم: ليست كل الخيل تصلح للسباق، ولا كل الحمام يحمل رسائل، للإمامة رجال خلقوا لها. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: من النفوس نفوس خلقت طاهرة، ونفوس خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. الترويض والإصلاح في شخصية تنفع تصلح، لكن في شخصيات ما ينفعش تصلح لأنه مهين من أصله. كنت أعالج بالأمس قضية الخوف من غير الله. كثير من الناس أيها الإخوة امتلأت قلوبهم رعبا، هو خايف عن فلوس، وخايف على الشغل، وخايف على صحته أحسن يمرض، وخايف من مراته لا تخونه، وخايف من جيرانه لا يعملوا له ايه، وخايف وخايف، مش قادر يلتحي عشان خايف، ومش قادر يطلب علم عشان خايف، وما بيروحش يحج ويعتمر عشان خايف، وما بيقدرش يقوم الليل عشان خايف، ما بيخرجش صلاة الصبح عشان خايف. الرعب اللي مالي قلوب الناس اللي من دول، خايفين من ايه؟ وخايف على ايه؟ هيجرى ايه؟ اقصى انك تموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. طب خايف تموت ليه؟ خايف تمرض ليه؟ خايف تفقر ليه؟ خايف ليه؟ خايف من ايه؟ هذا دليل انه ليس له رب يتوكل عليه، ملوش رب، هو بيعتمد على نفسه، فهو معتمد على الأسباب، متوكل على الأسباب، متعلق بالأسباب، عامل حاسب كل حاجة بالمسطرة والألم. قول لي يعني نسيبها كده ما نحسبش؟ لا لا، ما بقولكش كده، أنا بقولك ما تخافش إذا توكلت على الله. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك يا رب. الطباع، يقول رسول الله، دي الطباع بقى ايه؟ تجد الناس معادن، تجد الناس ايه؟ معادن، كمعادن الذهب والفضة، تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجد الناس معادن، تلاقي الناس دول زي فيهم ناس زي الذهب، في رجالة زي الذهب، ورجالة فضة، ورجالة ورق، ورجالة صفيح، وفي ناس زبالة، في ناس كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت طلحة في الجيش خير من ألف فارس. في رجل بألف، وألف بخف، هي كده، في رجالة طباع، أصل الخلقة كده. وإن كان كل الناس في أصل الخلقة سواء، ولكن يتفاوت بعضهم من بعض بالتزكية. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. شوف في القرآن الكريم كل ما تلاقي لفظ الإنسان يبقى ده أصل الطبع. خد أول صفة في الإنسان تقابلها في القرآن، يقول سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان إيه؟ ضعيف. يبقى أنت في أصل خلقتك، أصل الخلقة ضعيف، يبقى في الطبع، في طبعك من جواك إن أنت إنسان ضعيف. والله بنكتشفها دايما، أحيانا الواحد يجيله شوية صداع في دماغه تبقى الدنيا في عينيه أضيق من خرم الإبرة، لا عارف ينام ولا عارف يأكل ولا عارف يشرب ولا عارف يتكلم ولا عايز يتعامل مع أحد ولا... طب أنت عايز إيه؟ هو ده الضعف. والإنسان اللي في أصله ضعيف تيجي بقى في التعامل مع الطبع يتقوى بإيه؟ فالذي يتقوى بالله سبحانه وتعالى تجده أشجع الناس وأطيب الناس وأرق الناس. اللي بيتقوى بالله، أما الذي يتقوى بغير الله ابن القيم بيقول كلام خطير قوي، يقول ايه؟ ومن عجائب النفس انها قد تجمع في طبعها قوة وضعفا. من عجائب النفس انها قد تجمع في طبعها قوة وضعفا، فيكون صاحبها اجبر الناس اذا قدر واذلهم اذا قهر. ظالم، عنوف، جبار، فاذا قهر صار اذل من كلب. جبان عن القوي، جريء على الضعيف. ده طابع في من يتقوى بغير الله. بغير الله، اللي بيتقوى بفلوسه، اللي بيتقوى بمنصبه ومركزه، اللي بيتقوى بعيلته، اللي بيتقوى بأتباعه باللي حواليه بالسلة أو بالمعارف، اللي بيتقوى بأي شيء غير الله. لذلك تجد أصحاب المناصب إذا وهو في المنصب جبار، وإذا زال عنه منصبه تلقى غاية في الذل. أصحاب الفلوس إذا كان بيستعلي بفلوس طول ما معاه فلوس، وإذا زال عنه المال ذل. أما الذي يتقوى بالله فهذا أبدا لا يزل. معاه فلوس ما معاهش فلوس، عنده صحة ما عنده صحة، بيشتغل ما بيشتغلش، معاه حد ما معاهش حد، في أي مكان بأي طريقة، هو عزيز بالله لا يزل أبدا. أما الذي يعتز بشيء غير الله إذا زال عنه يزل عن غيره، كما يقول ابن القيم أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر. ظالم، عنوف، جبار، فإذا قهر صار أذل من كلب. نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى ينبغي أن تعلم أن فيك ضعفا، فأنت وأنت وأنت وأنت بما تقوي ضعفك. في ناس لأنه هو الطبع ضعيف فيبدأ يقوي نفسه بإيه؟ يقول لك لازم أتعلم وأحصل على شهادة عشان أسند بها نفسي، لازم أشتغل وأكسب ويبقى معايا فلوس، لازم أظلم، لأن إحنا في حياة اللي ما يأكلش يتاكل. لازم لازم لازم. الموحد يقول لازم أعرف ربنا كويس، لازم أعبده كويس، لازم أستعين بيه صح، لازم أستند إليه عشان ما أخزلش. وصلت؟ هي دي الخروج من الطبع. يبقى أصل الطبع أن الإنسان إيه؟ ضعيف. أنت يا ابني ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف. أنت مخلوق في أصل خلقتك ضعيف، اعترف بقى. بتتقوى بإيه؟ بالشهادات، بتتقوى بالفلوس، بتتقوى بال... أنا عايز أتجوز واحدة برضو تكون منصب، تكون معاها شهادة عالية، أهي تسند. مش ده المنطق اللي بيتقال؟ أنا عايز أسافر، الواحد برضو يعمل السين عشان يقف على رجليه. الموحد يقف على رجليه بالله. وعشان كده بنقول كل شيء إلى زوال. قال الملك جل جلاله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، الفلوس والناس والمناصب والمراكز كله هيزول ولن يبقى إلا الله. فلذلك سيدوم عزك إذا اعتززت بالله، وتدوم قوتك طالما أنك عبد لله، ويزول كل ذلك إذا كان لغير الله. لذلك قولوا لمن لم يكن مخلصا لا يتعنى، فما كان لغير الله يضمحل. من الضعف بقى، وده طبع في الإنسان، يقول سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هو ده الإنسان، تلاقيه لما يمرض، لما يتعب، لما يحتاج، لما يزنق، يا رب يا رب يا رب يا رب، وساعة ما ربنا يكشف عنه الضر ينسى الله. ده من الضعف وعلامات الهوان. يقول سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هي دي خروج من الطبع، الصبر وعمل الصالحات عشان تتخلص من هذا الطبع السيء اللي هو رب سبحانه يصف: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. يا شباب، الدنيا دي دار ابتلاء، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. دنيا دار ابتلاء، ومحدش بيعدي عليه يوم يومين إلا ويبتلى. أي أنواع البلاء أنواعها لا تحصى. فالإنسان في نعم، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، في نعم كثيرة قد تزال تسلب منه نعمة، وقد لا يعرف النعمة إلا بعد سلبها. في نعم انت مش واخد بالك منها ابدا، ومتعرفش النعمة دي الا بعد ما تسلب منك تفزع. انه ليئوس كفور. الكفر هنا كما يقول العلماء كفر النعمة. قال سبحانه: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. كفر النعمة هي عدم شكر النعمة. مش عارف، دايما يحضرني المثال ده، وان كانت الامثله كثيره جدا في النعم التي لا نشكرها. ان احد اخواننا ابتلي في حادثه سياره، فمضيت اليه في المستشفى وهم معلقين رجليه بتقالات ومشدود على ظهره لمده شهر. اللهم عافي كل مبتلى يا رب. هو دلوقتي مشي على رجليه خلاص بقى زي الفل ونسي الموضوع ده. انا بفكرك يا حبيبي، اهو ها فاكر لما دخلت عليك وقلت لك يعني أمرني، أنا نفسي أخدمك. قال لي: أنا نفسي في حاجة واحدة بس. نفسك في إيه؟ قال لي: نفسي تقلب على جنبي، نفسي. ولما تشوفه هو بيقولها وعينيه مرغرغة بالدموع كأنه بيشتهي شيء عظيم جدا، نفسه في إيه؟ قولوا يتقلب على جنبه. عمال انت تتمرغ على السرير ليل ونهار، شكرت النعمة دي انك بتعرف تتقلب على جنبك؟ ده مثال لا يحصى بقى عد امثلة لم نشكر الله عليها، لم نشكر الله عليها. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة. نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.